يقول السائل هل يجوز لي ان اتمتع في اليوم الثامن؟ نعم، إذا دخلت البلد اللي كان بلدك الثامن وأنت ملبي بالعمرة تطوف وتسعى، وممكن تلبي بالحج تجر عمرة تنويها عمرة تطوف وتسعى وتقصر وتحل كما أمر النبي أصحابه، ثم تلبي تغتسل بعد ذلك تستريح وتغتسل تطيب ثم تلبي بالحج، هذا هو الأفضل.